مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب وبمحطة جديدة من برنامجنا غابة وسما وأسرار. والبداية اليوم بالترحيب بضيوفنا القائد محمد حسامو، أهلا وسهلا. يا هلا فيكم. والقائد موسى حمادي، يسعد أوقاتك. أهلين. والدليل نور حسين، كمان يسعد أوقاتك. أهلين فيكم. قائد محمد، دايما بنبدأ مع الذاكرة الكشفية، ولما نقول ذاكرة يعني بنرجع بالزمن لورا لنعرف سبب نشأة أي فكرة إضافة لتفاصيل أخرى. واليوم ذاكرتنا حول ما يسمى مشروع قهر الماء قديما وحديثا، مشروع العائمات. هل هذا المشروع هو من أكثر المشاريع اللي استمتعنا فيها بالفوج؟ وبعتقد كانت هيك مميزة. المشروع بيرجع قصه للطفولة صراحة. خلينا نرجع معك لهي الطفولة، طفولة أي حدا فينا هو الإنسان ابن طفولته. اللي بيعيشه بطفولته هو اللي رح يتحول لمستقبله. هلأ بالطفولة كلياتنا ربينا، تحديدا الجيل القديم، على الأفلام كرتون الجميلة، القصص العالمية. مارك توين المبدع كان في عنده رواية رائعة اسمها توم سوير، اللي هو هذا الفتى المغامر بيخوض كتير مغامرات، وجزء منها بالبحر وبيطلع على عائمة. فرسخت الفكرة كتير بذهني يوما. بيجي بعد منه كبرنا شوي صغيري وحضرنا روبنسون كروزو ورحلات جوليفر العجيبة وإلى آخره. ما بنعرف هلأ المستمعين الجيل المقديم كتير اللي مثلنا متذكر أو لك هالأفلام الكرتون هاي أو القصص. إن شاء الله إذا مو متذكر فنحن رح نوعده نذكره إياها بسينما 7. حلو. هلأ هاي موضوع آخر بنحكي عنه أكيد بعدين إن شاء الله. هلأ بالطفولة تعرفنا على المغامرين الأطفال اللي بيطلعوا بعائمة عبارة عن مجموعة جزوع أشجار بيربطوها ببعض وبيروحوا بنهر أو ببحر وبيخوضوا تجارب غريبة. هي رسخت بمخيلتي. فلما صرت قائد بالكشافة عرفت أنه حياة المغامرة واكتشاف وتجربة الفريد والغريب من الأمور هي خطوة مهمة لتفتيح الذهن، ولا بد منها يعني، وضرورية جدا، وخصوصي تطلق العنان لشخصية الشاب أو الصبية، العنان لشخصيته لخياله لإبداعه. فمن هون طرحت الفكرة بعام 2013 تحديدا بشهر نيسان على فرقة الكشاف المتقدم بيومه، وسميته مشروع قهر الماء. أنه إحنا رح نقهره، يعني قد ما غرقنا بدنا نقهره ونطوف عليه. قد فينا نقهر أصلاً الماء يعني؟ مو كتير. هاي بدي أقولك يعني إحنا بنقدر قد ما كانت إرادي، بس في بالنهاية بتحس ظروف أنه هي الخارجي عننا، اللي هي ظروف الطبيعية اللي بتفرض نفسها. الطبيعة أقوى. يعني قد ما تجبر الإنسان بضل الطبيعة اللي هي صنيعة الخالق هي أكبر وأقوى من قدرة الإنسان. فبدأ التحضير لمشروع العائمات بشكل بغاية البساطة، كان بغاية البدائية. هلا نحن عم نحكي كمفوضية طرطوس، كمفوضية طرطوس، كفوج سابع ضمن مفوضية طرطوس تحديدا. فرقة الكشاف المتقدم ضمن الفوج السابع كانت عم تشتغل على طوف بسيط من الحبال والعصي، حبال الكشافة والعصي اللي موجودة عندنا بالفوج. استخدمنا يوم 46 عصاي وربطين حبال. كان الشكل الناتج عبارة عن مستطيل جامد عرضه متر ونص وطوله تقريبا 3 امتار. بيوم 3/5/2013 توجهنا مع العدة تبعتنا على نهر الحصين بموقع جميل جدا جدا، بتتشكل فيه بحيرة عريضة عم يغذيها شلال صغير رائع. نزلنا بدينا تحضير، نصبنا شادر نتفيا فيه، رفعنا سارية العلم، حيينا العلم. كان معنا القائد عمار عيوش اللي هو كان مدرب إنقاذ بحري، هو قائد عنا بالفوج، هو مدرب إنقاذ بحري وإسعاف أولي. نزلنا القارب بعد ما أتمت اللمسات الأخيرة لإله، بعد ما أخذ تقريب ساعتين لنجربه ظابط ولا لا. هلا هو أخذ ساعتين شد ديات الشباب تقطعت شيل عن الحبال، فعد تنهيف على سبيل التنهيف رفع شعار تربيط حتى الطواف أو الغرق. حلو، يعني لن نستسلم. لا أبدا. فلما نزلت بالطوف بالمي وقتها كانت الصاعقة، كانت الصدمة إنه نحنا طلعنا مخترعين غواصة. يعني اكتشفت أمور أخرى. المهم لما غرق، إذا عم تقول غواصة معناتها ضل عائم تحت الماء، تحت يعني الماء. كان عائم تحت الماء. هو في شاب أين أرفع واحد أكثر شاب نحيف كان اسمه أحمد، فقعد عليها أبو حميد ونزل هو القارب لتحت. فطالعنا الحمد لله الكل بيعرف يسبح وطلع. بعدها صرنا قال نرفع القارب من تحت ويتصور هو قاعد عليها وكأنه شو طاف يعني، عرفت كيف؟ ايه وقضيناها سباحة، وكان في مغامرات لاحقة بعد منها كثير. ولكن الحلو المتعة بالبداية انه كان في فكرة انه لازم نبدأ، كيف بنبدأ، المهم نبدأ. بدينا وكانت تجربة وكان تحدي انه نحن خلص عملنا طوف، فحطيناها بخطتنا انه خلص السنة الجاية بدنا نعيدها بشكل اكثر احترافية وجمال. هو استاذ محمد يعني او بالاحرى قائد محمد، ما لازم ننسى هذا الموضوع انه حتى الناجحين او بالاحرى اكيد الناجحين هنن اللي بيعرفوا حالهم رح يفشلوا وما بيهكلوا هم انه رح نفشل مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية، المهم نحن رح نرجع ننجح. يعني في هيدا قدامهم هالتفاؤل هيدا انه نحن ناجحين فلو فشلنا. هلأ فينا نسميه فشل وفيه نسميه تجربة غير موفقة تعلمنا منها. يفضل نقول تجربة. هلأ هو عمليا فشلنا يعني. يعني المهم وين وصلنا هلأ. انتهت التجربة الأولى بعد، وحاولنا أنه كل سنة بدنا نعيد، لكن ظروف الفوج ما كانت مؤاتية لأسباب التي هي 2016 حطينا المشروع ضمن خطة الفوج للعام 2016. هون بقى بدنا نعرف استفدتوا من أخطائكم ولا بشكل كبير جدا. حلو. لاحظنا قديش كانت التجربة الأولى هي على بساطتها على قد ما عطت قيم لقدام، قديش عطت فوائد لقدام. هلأ ب 2016 جدولنا المشروع بشكل نظامي، كان في له 4 مراحل. المراحل الأربعة هي بالمرحلة الأولى يعني تصنعي عائمة، تصنعي أي شيء أنت بحاجة معرفة تاريخه لهذا الشيء. تماما. فبدينا بتاريخ العائمات والسفن والقوارب بأنواعها. المرحلة الثانية كان تدريب دورة على الإنقاذ والإسعاف البحري. المرحلة الثالثة كانت السيمافور البحري اللي هي التخاطب بالأعلام بالبحر، إلى إشارات خاصة فيها. يعني حتى بالبحر عندكم هاي الإشارات، مو بس لما تروحوا بمسير أو هي عالميا، هي لغة عالمية السيمافور ومتعارف عليها. يعني إذا السفينة بدها ترسو بترفع علم معين، إذا بدها إذا عم تحترق بترفع علم معين، إذا عم تطلب مراقب يطلع عليها في له علم خاص فيها. كل حالة من حالات السفينة بترفعها، أي سفينة أي بحار رح يفهم شو الحالة اللي عم تتعرض للسفينة أو شو عم تشتغل السفينة. إذا دارت المحركات العلم خاص فيها. تمام. فعملنا تدريب عن السيمافور البحري، أخذوا الشباب شو هي الإشارات. آخر شيء كان صناعة العائمة بعد ما اختمرت فكرة العائمات بأنواعها ومتطلبات السلامة والأمان. وحتى صار شو ممكن نحن بالظروف المتاحة أو بالأمور الموجودة بين إيدينا، لأنه ما دائما بتتحقق الشروط. صح هذا كلام جدا مهم. وهون تحديدا بالكلام اللي قلتيه المواد المتاحة، كان في المواد اللي صنعت منها العائمات. الخشب كان هو عامل تجميع للمواد. الشيء الثاني اللي أضيف شو ما بدك. يعني أناني مي، يعني اختبرنا بحالنا وجربنا بحالنا. تماما. واللي بين إيدينا كان في 8 عائمات. كان في 8 عائمات جميلة جدا، وكانت عائمات وقوية ومتينة. طبعا البعض فرط لكن البعض كثير كان متين، كتير كان قوي، فكان في شيء جميل. المواد اللي استخدمت السنة الماضية كان في عنا الفلين، كسروا فلين وجمعوه في مجموعتين، استخدموا فلين وكل واحد استخدمته بطريقة مختلفة. كان في الأناني المي، البيدونات، البراميل الضخمة. تماما. أي شيء بيحجز هواء كان يستخدم. فبتدريب الإسعاف الأولي كان في بالإنقاذ البحري كان في فكرة عم يعطيها المدرب، عم يقول إنه الطابة بحال أنا عشط في حد عم يغرق أنا ما بعرف ممكن زدت له طابة بتفوشه. فالصبايا قالوا طيب أوكي، عملوا طوف من الطابات. حلو. هذا أحلى شيء لحد هلأ من كان كان ظريف كثير. كان ظريف كان ظريف بس بينقصوا شوية متاني. ضافوا تيدعموا الطابات، ضافوا عليا فلين مكسر جمعوه بشبك خيش. كنت بدي أقول لك أنه ليه مو بشبك ينعمل، الشبك بيحمل. هو عملوه ضمن خيش وصار عبارة عن طوف ساعة وقتها 3 صبايا. حلو. تماما. هلأ نحن المشروع ما توقف بهذا الشكل البسيط، كان فيه له تحكيم. آلية التحكيم اللي حطيناها هي بحيث تراعي غاياتنا بالكامل. المعايير تبعت التحكيم هي كانت 7، اللي هي المواد المستخدمة. أولا يفضل المواد المعاد تدويرها أو المواد البسيطة قدر الإمكان. 2 جودة ومتانة التصميم والتنفيذ. 3 جمالية التصميم. 4 الاقتصادية. 5 السعة يعني عدد الأشخاص اللي ممكن حاملين بالعائمة. 6 السرعة. 7 عوامل السلامة والأمان. هلأ انطلقت الصافرات من قوارب راحوا ركض، البعض قطع نص الطريق مشي كرمال يكسب وقت. يعني هلا نحن عم نتخيل انه كان في اكثر من عائمه، وهي من الطابات وهي من بيدونات وهي براميل ضخمه وهي كان شيء كتير جميل. رواد الشاطئ اللي كانوا موجودين مو عارفانين شو كان صاير، صار تجمهروا حوالينا وصاروا يشجعوا تحمسوا، عم تسمعي كلمات الإطراء والإعجاب وإنه والله شيء حلو، والله شيء ناقص عنا بالبلد، في وعمل جو من المرح الإضافي. بالنهاية فاز عنا 3 قوارب. شو كانت صفاتهم لها؟ هلأ القارب الأول هو اللي جمع 7 عناصر، هو ما في حدا جمع هالسبع عناصر؟ هلأ هو جمع بالمجموع ضمن الممكن ما وصل أولا. هلأ القارب اللي ما وصل أولا بس بالنهاية كان متين ساعة عدد أشخاص معين فعوض عن السرعة، وهذا الأهم صح، عوض عن السرعة. في قارب للسرعة اللي هو كان قاربه للجوال عزيز، كان بساعة واحد كان بساعة لا كان بساعة 4 بس كانوا سريعين الشباب لكن فرط يعني وصلوا، كانوا كيف قعدوا يجدفوا بإيديهم مثلا؟ لا في مجاديف. هلأ في قارب القارب الأول اللي هو قارب مرجان هو فاز بمجموع العلامات الكامل، كانوا مصنعين حتى المجداف، كان تسميته مرجان وقتها، تسميته مرجان سموه مرجان، فكان مصنع حتى المجداف وكان جدا متين جدا. بقية القوارب جزء منها أتلف تفرفط الحبالة تقطعت. القارب الثالث هو قارب ميني تايتنك، فاز بأجمل قارب، حلو، هو قارب دليل ريناد عم تسمعنا برا حلو إيه. كان أنيق جميل شاركوا فيه بس يكونوا الإناس لهم دخل بالموضوع، قائد محمد بيكون فيه لمسة خاصة يعني بك الأسف شوفي أنا بك الأسف إيه. فبالأخير كان في قارب اللي هو حصل على جائزة الطردي، هو قارب طليعة ماري. ليش أخذ هالجائزة الطردية؟ هو أخذها لأن عمله بوقت العالم، لا عمله بارجي عرفت كيف؟ قارب جدا قوي يعني بساع الفوج بالكامل يطلع عليه، لكن في سوء بالتصميم بحيث أنه ما بقى بيمشي، بيطوف بس ما بيمشي يعني حاولوا الشباب مشكورين. بوقت اللي العالم عم تعمل طوف واحد هني كانوا عاملين 4 نماذج يشتغلوها بالكامل، يفكوها ما تعجبين يفكوها ويعملوا واحد جديد، فكان في همة وعمل جماعي. هذا الموضوع الهمة والإصرار يستحق رائع. جائزة الطردية أكيد. عمل جماعي كان جدا رائع. هلأ السنة الحكاية عم نكتبها من أول وجديد. حلو. خلينا نقول إنه نحنا لو نجحنا وعرفنا وين أخطائنا أو حتى لو ما كان في أخطاء ونجحنا، بيبقى الواحد إذا عنده هدف النجاح والتميز بيضل عم بيحاول بشي جديد ويبتكر أشياء جديدة. ضروري جدا، من متطلبات الحياة هو الحركة. لما أنا أضل جامد على موقعي أو على مكاني السابق فأنا عمليا بحكم الميت، فإذا ما اتطورت يوم عن يوم سنة عن سنة فأنا ما عملت شيء. فالسنة حاولنا ندخل شيء أكبر، نعطي قيم أكبر. القيم تبلورت على الطريقة التالية، نحن كنا عم نشوف من واقعنا كل المدن الحالي، كل المدن البحرية حول العالم العريقة في إلى تقاليد سنوية بحرية، إن كان سباق قوارب شراعية وإن كان ركوب أمواج وإن كان أيا يكن تماماً. أو قوارب التجديف أو إلى آخره. لكن بكل أسف بطرطوس اللي هي عمرها على البحر بحدود 7000 سنة، بسنة من السنين كانوا تجار الصبغة الحمراء اللي هن الفينيقيين كانوا مستعمرين البحر المتوسط وكانوا وصلوا على الأرجنتين، يعني قبل أمريكا فيسبوتشي هن اكتشفوا أمريكا الجنوبية قبل منه ووصلوا لهونيك. حلو بس هذا الشيء اليوم انه نحن حاولنا نوصل لاخر الدنيا حتى نكتشف ونطلع على ثقافات اخرى ونوصل رسالتنا وثقافتنا ايضا للبلدان الاخرى. تماما، لكن المؤسف نحن حاليا بحاله انقطاع عن رسالتنا الحقيقيه، ولكن بحالة عم نحاول انقطاع بنسبه ما أنا قليله عن تاريخنا. فبهي القصه نحن رح نحاول نضوي على تاريخنا العريق، تاريخ الرساله الحقيقيه، الرساله الانسانيه تبعتنا. هي من ناحيه. من ناحيه ثانيه بدنا نكرس تقليد بحري سنوي لا محافظ لا طرطوس. لا انتوا بهي السنه ايه هو من 2013 ابتكارنا لا بس هي السنه مختلفه لانه استفدنا من التجارب السابقه والاخطاء السابقه. هلا السنه الماضيه كان هو سميناها صفر كونه بدايه المشروع، يعني احنا بذهننا يكون تقليد سنوي من السنه الماضيه، فالسنه تبلورت القصه اكثر، عرفنا بالضبط كيف نحيكها كيف السنه اخذت اسم مختلف. السنه اعطيناها اسم هيلا يا واسع. هلا هو اسمه العائمات، صناعة عائمات، لكن كاسم هيك لطيف محبب أو ظريف كان في اسم. أي اسم لأي مشروع تمام. أو برنامج. فاسمه هيلا يا واسع، ممكن السنة الجاية ياخد اسم آخر، لكن الفكرة ثابتة هي صناعة عائمات بالطريقة التالية. الشيء الثاني هو البيئة وصيانة البيئة. الكشاف لا يمكن غير يكون عم يعمل صيانة للبيئة، عم يحافظ عليها، عم يوعي. هلأ شو نفع أنه نعمل أي شيء ونجيب ونكب زبالة بقلب بعضها؟ فنحن بلا ما نفرز نفايات، فغايتنا حاليا نوعي المجتمع ونوعي الناس أنه يا جماعة أو يا بلديات خلونا نبدأ. إذن هاي رسالة تماما، نبدأ بفرز النفايات بطريقة واعية نسبيا. نحن قادرين نستفيد من فرز النفايات بكتير أشكال. هلأ الأشبال والزهرات بالكشافة وبالجمعيات الأخرى للأعمار هي بتعمل قصيص ورد بالبنية البلاستيك، بيعملوا زهرة بلاستيكية إلى آخره. طيب نحن كبار بدنا نطلع القصة بمستوى أعلى، بدنا نعملها بشكل أعلى وأجمل، ويعني قدر الإمكان نوعي الآخرين أو كل شخص غير منتبه تماما. ففي إلى علاقة بإعادة تدوير بطريقة جديدة نسبيا وظريفة. الشيء الأخير هو طرطوس فيها مثل كل سوريا في عدد كبير من الجمعيات والفرق والأندية والأفواج صحيح الكشفية، لكن يا ترى نحن شو علاقتنا مع بعضنا؟ نحن بالكامل عم نشتغل، كل واحد عنده شغل جميل رائع، لكن يا ترى نحن في علاقة طيبة مع بعض؟ يا ترى عم نحط إيدنا بإيدين بعض بحيث نوصل؟ في حالات لكن كتير هي فردية، في كتير فرق وجمعيات عم تشبك مع بعضها، لكن الأجمل يكون في فعالية على مستوى المحافظة بالكامل. تنحكي عقدنا على مستوى محافظة طرطوس بالكامل، تجمع أكبر عدد ممكن من الجمعيات والفرق الشبابية. حلو، يكون كله مساهم تماما. فهو عمليا فعالية مجتمعية بدرجة كبيرة تشاركية. بالنهاية بس نحط دياتنا بديات بعض سوا رح نبنيها، مثل ما كان شعار السيد الرئيس بالحملة الانتخابية هو سوا، لأن بالفعل إذا فعلا سوا مو مع بعض أكيد ما رح نوصل. فالفكرة الهدف الأخير من السنة هو التشاركية المجتمعية. بلكي يا رب السنة الجاي، هلأ في مجموعة فرق بلشت تتسجل، في فرق موعودين فيها تسجل، فرق وجمعيات أهلية، وموعودين يا رب السنة الجاي بتكون القاعدة توسعت أكتر وصار في عدد فرق أكبر تماماً كمان. عدد فرق مشاركة بشكل أكبر. يعني منقول أنه الكل أكيد بيقدر يكون معكم؟ بالتأكيد. يعني خلينا شوي لأنه هذا الموضوع بفتكر الأسبوع القادم حيكون هو الجمعة الجمعة 25-8 25-26 نحن رح نوصل كبرنامج، رح نوصل للموقع، رح نقسم الشاطئ لقطاعات عمل، كل قطاع في القوارب رح ناخدها أجزاء أو بحاجة لمسات أو رتوش أخيرة، هناك رح يكون تجميع القوارب إضافة اللمسات الأخيرة عليها. بحدود الساعة 11 خلصنا تجهيز، 11:30 رح نطلع على القوارب، كل فريق يجهز حاله يتدرب على التجديف، كيف طريقة التجديف، يعني يتأقلم مع العائمة تبعيته أكتر بحيث ما ينظلم بوقت السباق، لمدة ساعة أو ساعتين حسب شو بيتطلب الأمر. يا ترى أثناء التجربة العائمة بحاجة تعديلات بيقدروا يعدلوها. الساعة 4 العصر يعني بتكون خفت حدة الشمس رح تنطلق صافرة البداية، وراح يكون السباق على مسافة تقريبا 200 متر بالبحر. هلا هو يمكن كعائمات صغيرة ظالم لإلى السباق بالبحر كون الأمواج تشتغل عامل مصعب، وإن شاء الله يخدمكم الظرف المناخي ويكون البحر هادئ ويكون ما فيها الموج الكتير. بفتكر ما بيناسبكم الموج مو كتير، لا حسب كتير نوع بيناسب. العائم يعني مثل ما ذكرت بالبداية هلا أغلبه صغير عم يكون، فمنقول يا رب يعني نمشي بما لا تشتهي الرياح، هيك رح نحاول يعني. لا نحن رح نمشي لو بعكس الريح، المهم نوصل. هلأ المؤسف بالبحيرات اللي موجودة بطرطوس اللي هي بحيرات صنعية نتيجة سدود، هي غير صالحة لتجريب هيك نوع. الأنهار اللي عندنا أغلبها موسمي، بيجف بالصيف إذا مو كليا بنسبة كتير كبيرة بسبب هدرنا الهائل للمي، بسبب عدم تجميعنا للمي. يعني قبل المواطن ما هو عم يهدر، السيد الرئيس وجه لإنشاء سدود سطحية، لكن ما بعرف هي عند الدولة مو عندي أنا، بحاجة عدد أكبر من السدود، بحاجة تجميع المياه بشكل سدود سطحية تجميعية قدر الإمكان. في قرى عطشة بالكامل، فهي القصة رح نحلها حاليا بالبحر. كويس، ومنقول يا رب إن شاء الله يا رب. فينا نقول إذن الأسبوع القادم لكل اللي عم يسمعنا بطرطوس وغير طرطوس بيحبوا يجوا يتفضلوا ويشوفونا أكيد. جاينا أصدقاء من السويدة، الفوج الثاني بالسويدة رح يجوا موعودين، حيشاركوا ولا بس حيجوا يكونوا رح مشاركين مشجعين. رح يكونوا مشجعين. هلأ المشاركة نحن بس كرمال نضبط الشاطئ ويكون الموقع قدر الإمكان لائق وجيد، في تسجيل هو حصري عنا بالفوج كرمال بس ما تطلع يعني اللي الأمور بيحب يسجل تماما. ليتواصل معكم أكيد نحن بنتمنى لكم التوفيق، مثل ما ذكرنا بالبداية أنه مشروع العائمات اللي كان مشروع قهر الماء قديما وصار مشروع العائمات والسنة مشروع هيلا يا واسع، وهي التسمية كتير حلوة، من طول عمره البحر بيسعى الكل وبكل محبة، بنتمنى لكم كل التوفيق بمشروع العائمات الأسبوع القادم. منت المراكب حمل ريمون، خمنت المراكب حمل ليمون، دار المراكب حمل الحنون، دار المراكب حمل الحنون، هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا. نزل البحر وبيدك يا ربي يرجع سالم، له العين له العين له العين له العين له العين، نزل البحر وبيدك نزل البحر وبيض بريق، يا ربي يرجع سالم من هالطريق من هالطريق من هالطريق من هالطريق من هالطريق. نزل البحر لولح محرمته، نزل البحر لولح محرمته لولح محرمته لولح محرمته، ايه اهلين تفضلي. هلا كيف بتكون البنت انثى بنظركم انتو كشباب؟ ايوه سالتيني سؤال مهم. هلا اهم شيء الصوت، يعني بهي الحاله بتكون احلى انثى بالتاريخ لهلا ام كلثوم؟ لا انا هيك عم احكي. لا لا انسي، يعني الصوت الهادي مثلا. قديش بتفرق كلمه مرحبا هيك عن مرحبا؟ او مثلا ممكن الالم بعد اذنك، او اعطيني هالالم بليز. يعني الاولى بعطيها قلبي بس الثانية بعطيها طنجرة براسها مثلا. طيب غيره كمان. انا عم تسجلي ما بعطي دروس هيك اليوم ها. اوكي. ثانيا المبالغه، الاوفر بكل شيء، يعني الاوفر بالغناج باللبس بالحكي، انه عيب هيك يعني نكبي، يعني هي مو انثى، هي انثى. اي نعم. بيجيكي اخيرا واهم شغله، النكد. الانثى لا تكون انثى اذا ما كانت معمل نكد مستثمره واحد صيني ومشغل فيه الشعب الصيني العظيم كلياته، وخوت على نكد، هاتي نكد هاتي نكد هاتي نكد هيك للصبح. بيجي الشاب مثلا، صوتك حلو، صبحيات يعني هيك رواق، صوتك حلو، بترد له ليش بعدين بشع؟ بتنسى هي كلمه انه صوتك حلو. لا ما يعني ما البهيم قايل لك انه صوتك حلو. ليش هو بهيم؟ اكيد لا. لا يعني عفوا معلوم به، يعني بيجي من شغلهم فكر له بكلمتين حلوين يقولون، بيوصل كيفك حياتي منيحة وينك يا فقمي لهلا، طب بدك متوخزيه، يعني الفقمي كان ما يضيع وقت. الفخمي كان بيشتغل للبيت للأكل للشرب يعني، بس مع هيك يعني هذا النكد بظن مثل الحد على سندويش الفلافل بيخليها عاطية. اي بس قائد موسى يعني بدي اتدخل انا، ما عاد فيني انه مزبوط هالحكي، بس مو كل هالقد يعني منا وعلينا، انه انا بدي يكون بنفس الوقت لطيفي وبدي يكون بصوتي الهادي الناعم دائما. طب هو كمان مو مفروض طبقة صوته احيانا كمان الرد بيكون، شو رأيك؟ طبقة صوته دائما الرجل طبقة صوته لازم تكون مستفزة احيانا، ما بتخليني يكون هادي اصلا. هي بالحالة الطبيعية مو مستفزة، هي راكزة رايقة يعني. انتوا الاناث بتفكروا بهلا بهلا يعني مثلا حلو بس نعيش اللحظه، مو احلى ما نحمل هم لبعد 10 سنين وما بنعرف شو في بكره. طبعا طبعا ما الحفاظ، مو انتوا اللي بدكم تجيبوا الحفاظات، بتجيبوا هو الحليب، هو اللي بده يجيبه، هو بده يجيب من بكره، هو بده يجيب من بكره. لا اليوم اي هات اليوم بكره بده يجيب حق من بكره. انتوا اليوم بدكم تفكروا وينه هلا، مع مين ما يحكي هلا، شو ما يعمل هلا، لا هو بكره بده يعمر بيت، بكره بده يجيب حفاظات، بكره بده يجيب. يبدو انه هذا الصراع كان وما زال وسيبقى بين الاناث والرجال، ويبدو انه المجتمع الذكوري سيبقى ويستمر. بنتمنى لكم التوفيق لكم وكمان إلنا. ولعت كتير خلصت الكت ريدي، لا انت تسير ولاني بافر تيدي، من فضلك تبقى لما بتيجي المي خلي المي توصل عدت خيدي. ولعت كتير خلصت الكت ريدي، لا انت تسير ولاني بافر تيدي، من فضلك تبقى لما بتيجي المي خلي المي توصل عدة خيتي. قايل لي بيت مش قايل تخشيبي، كيف هيدا حيط ونصه مهفدة سيبي، على كل هلأ لما بتيجي المي سكر هاي ولا يعني مصيبي. عم بحكي رد علي وبس تحكي تطلع فيي، إذا فكرك قوي يا فهلوي منك بها القوي. عم بحكي رد علي وبس تحكي تطلع فيي، إذا فكرك قوي يا فهلوي منك بها القوي. ولا يوما راح بتصير ولعت كتير خلصت الكبريتي، لا انت زير ولاني نافر تيتي، من فضلك تبقى لما بتيجي المي خلي المي توصل عدت خيتي. جربت الفيش شرقت بين ايديه، انا بدي اعيش عيشي طبيعي. وبما يتعلق بالمهارات الكشفية اليوم حول مهارات البقاء المهمة، بفتكر لأي شخص بأي زمان ومكان بس يفهم شو هي مهارات البقاء، واللي حتخبرنا عنها الدليلة نور حسين. مرحبا. هلا قبل ما نبلش بالمهارات بدي أحكي معلومة صارت باتجاه بحق مراهق نمساوي. هيدا المراهق تمكن من الدخول بموسوعة جينيس عن طريق الصدفة، بسبب انه الشرطه نسيته بزنزانه لمده 18 يوم، وهو بهيدا الحاله كان بلا اكل ولا شرب، ونتيجه لهيدي الحادثه تم توثيق هيدا الموضوع بجينيس كاطول مده بدون اكل وشرب. فنحن بدنا نحكي عن مهارات، بحيث اذا الشخص كان بالصحراء او حتى باي مكان ونحط بظرف انه كان منسي او لسبب او لاخر انقطعت فيه السبل والظروف تماما، كيف بقدر انه يحافظ على حياته لاطول فتره ممكنه. هلا في حال كان معنا كميه اكل، ننصح انه الاشخاص يحاولوا قدر الامكان ما ياكلوا الاكلات الموجوده معهم، لانه لما بناكل نحن فجسمنا بده يحتاج للماء، وبهيك حاله بده يعني بده يكون حاجتنا للماء كتير كبيره، ونحن بهيك حاله ما بيكون معنا ماء، فبدنا نستنزف كل الموارد اللي موجودة عنا، وبالتالي فرص النجاة رح تخف. الطريقة الثانية إنه أغلب الناس لما بينقطعوا بأي مكان ما بينتبهوا لا إذا الشمس حرارتها عالية، وبيصيروا بدهم يمشوا لحتى يحاولوا إنه يلاقوا أي مخرج. هلأ بهيك حالة يفضل إنه الأشخاص ما يمشوا بذروة الشمس مشان يخففوا من تعرق جسمهم وخسارتهم للماء حتى يحافظوا على الماء بأجسامهم. تماماً حتى يحافظوا على الماء بأجسامهم وما يخسروا هيدا الماء. هلا كمان في أشخاص ممكن يشلحوا تيابهم. هلا لما بيشلحوا تيابهم هني بفكروا إنه هني ممكن يبوردوا أكثر. هني بهاي الحالة عم بيعرضوا جسمهم لأنه يخسر كمية ماء أقوى. فيفضل إنه يخلوا تيابهم ويحطوا شيء على رأسهم. في عادي كانت إنه أغلب الناس لما ينقطعوا من الماء الشرب في منهم كان يشرب البول. إنه أي شيء سائل يعني. تماماً. هلا هيدا الشيء كتير غلط لأنه وقت جسمهم بده يحتاج لكمية ليستهلك ماء لحتى يتخلص من الفضلات اللي هي موجودة بالبول. فهيدا الشيء غلط. يفضل إنه يستخدموا هيدا الموضوع بترطيب تيابهم لأنه بخفض من معدل التعرق بالجسم. هي حلوة حبيتها. يمكن كمان إذا حدا عم يسمعنا ورايح بالغابة أو بالطبيعة ومشوب يعبي تيابه مي يلبسها وهي مليانة مي يمشي الحال بلا مي مشان ما يخسر كمية الماء الموجود معه حيث يشربه أحسن. فيستخدم البول أحسن يستهلك الماء الموجود. شو كمان عنا؟ هلا بهيك مكان بدهم يحاولوا يوجدوا مصادر مي. فممكن يتبعوا الطيور او اي حشرات او اي اثار على الارض يتعقبوا فيها مكان وجود مي لحتى يقدروا يوصلوا لمكان يحفروا فيه ويوصلوا للتربة الرطبة. اذا خلينا نقول انه الحشرات مفيدة ببعض الشيء يعني انه تدلنا وين في حشرات في مي. وخصوصي النحل. النحل بيمشي بخط مستقيم ذهابا وايابا باتجاه المي. فنحن بس نشوف نحل نلحق. ما نحن اللي بصير انه نحن بنهرب منهم يعني ومنحاربهم. فهالمره بنلحقها نمشي ورا حتى نقدر نوصل للمي. هلا هدول هن المهارات اللي ممكن تساعد الاشخاص بانهم يحافظوا على حياتهم لاطول فتره ممكنه. في شيء ثاني انه خصوصي انه في كتير ناس ممكن تتعرض لحروق وتنحرق وما بتعرف شو ممكن تعمل. فبهي الحالة إنه بتمنى إنه الكل يكون موجود عنده بالثلاجة كيس طحين هو دقيق بحيث إنه إذا تعرض لأي حرق يحط مثلاً في حال حرقة إيده يحط إيده بكيس الطحين لمدة 10 دقائق. هيدا الشيء بخلي تمتص الحرارة تبع الحرق وما يضل في أي آثار للحروق. هاي كمان معلومة جديدة يمكن. هلأ هيدا أنا ماني مجربتها شخصياً بس بناء على تجارب أشخاص مجربين هيدا الموضوع. في شيء تاني كونه هلأ نحنا بنعاني من رطوبة كتير كبيرة فنحنا موجود معنا حل للتخلص من هيدي الرطوبة ونحنا ما عم نستخدمه. كيف هيدا الحل؟ هلأ في شيء اسمه أكياس سيليكيا. هدول الأكياس نحنا موجودين معنا بس نحنا ما بنعرف شو فائدتهم. مثلا وقت نشتري أحذية بيكون في ضمن علبة الحذاء كيس في حبيبات. هاي الحبيبات هي اسمها حبيبات سيليكيا. هذه الحبيبات مصنوعة من مادة ثاني أكسيد السيليكون. هي فوراً نحن بنمسكها لما نوصل على البيت ومنكبها بزبان. تماماً. فينا بيقولوا لك تنفجر وما بعرف شو. هي كتير مفيدة على فكرة. فهذه الأكياس ممكن تكون موجودة بعلب الأكسسوارات الكمبيوترات بعلب الأحذية. فنحتفظ فيهم. مثلاً في حال حدا موبايله وقع بالمي وصار رطب يجيب هدول الأكياس ويفرغهم بوعاء يصير كل حبيبات سيليكيا ويحط الموبايل بهيدا الوعاء. يعني على مبدأ مثل ما يقولوا لما يوقع الموبايل بالمي بنحطه بقلب الرز. تماما. فهي نفس المبدأ تمتص الرطوبة. نحن بنخلي الموبايل بهيدا الوعاء اللي فيه الحبيبات لحتى تمتص الرطوبة. وكمان في شيء تاني انه نحن اذا عندنا صور قديمة في ناس كتير عندها صور قديمة مشامت انه بعد الوقت فهي رح تتلف وتخرب هيدي الصور. فنحن نحط بدرج الصور هيدي الأكياس تمتص الرطوبة وبتحافظ عليهم. وكمان هيدا الشيء بينطبق إذا كان عندنا أوراق مهمة ضابينهم من زمان أو شهادات أو أي شيء حتى ما يتلفوا أيضا. تماما. حتى ما يتلفوا منحطهم يعني بأي درج حاطين فيه نحن هدول القصص إن كانوا صور إن كان أوراق مهمة منحط بيناتهم كيس من أكياس سيليكيا. حلو. كتير بفيد هيدا الموضوع وامتصاص الرطوبة. وفينا يعني أي حد عنده أي مشكلة بالرطوبة بأي شيء ممكن هو يستخدم هاي الأكياس وكتجربة شخصية. اليوم يبدو المعلومات اللي عم تعطينا اياها مفيده ومهمه مو بس يعني هي كمهاره بقاء نحن ذكرنا بالبدايه انه مهاره بقاء انما هي مفيده بكل الاوقات ولكل الاشخاص وبكل الاماكن. تماما. يعني فحتى هيدي القصص اللي ذكرناها ممكن اي شخص انه هو يعني كتجربه شخصيه يجرب هيدي القصص. مثلا نحن حكينا عن الصور الاوراق هدول الموبايل ممكن اي شخص يتعرض لمشكله رطوبه يجرب هو يستخدم هي اكياس سيليكا ويشوف تاثيرها اذا استمد انه استفاد عليها او لا. حلو كمان الكلام. شو كمان هدول من الحالات اللي بدنا نحكي عنها اليوم. حلو كتير. نحن نتمنى انه كل اللي عم يسمعنا يكون استفاد من هاي النصائح وياخدها بعين الاعتبار وما يهملها ابدا لانها مهمة. آخر محطات الغابة والسما والأسرار مع الأخبار الكشفية مثل العادي. وخبرنا الأول هو انطلاق بعثة كشاف سوريا لأذربيجان لحضور المؤتمر الكشفي العالمي 41. بيمثل كشاف سوريا وفد بيرأسه القائد الياس شحود رئيس كشاف سوريا، والقائد نهاد الغوري، والقائد رامي منزلجي عضوي اللجنة التنفيذية العليا. وبالنطاق العالمي أيضا، افتتاح المنتدى الكشفي العالمي 13 للشباب في أذربيجان. منبارك للمستشارين الشباب الجدد للجنة الكشفية العالمية من 2017 ل 2020 والفائزين بالانتخابات اللي أقيمت على هامش هذا المنتدى المقام حاليا بأذربيجان، وعربيا تمثلون جميعا القائدة أمل زيدان من تونس. أغنية حرة أن أكون أنا التي قامت بتأليفها القائد زين كويتر منها كشاف سوريا مفوضية دمشق الفرقة 22، تم غناؤها من قبل مرشدات من أكثر من 20 بلد في واحد من المراكز العالمية في سانغام الهند. هيدا الشيء بيشعرنا بفخر كبير وأمل بالمزيد من النجاحات المبهرة بمسيرتنا الكشفية. احتفلت الفرقة 22 الكشفية من مفوضية لادئي بيوم المنديل الكشفي العالمي بهو بواحد آب بتصميم فولار كشفي، حيث هنن قسموا الفولار لمجموعة فولارات انحطت عليها مجموعة شارات كشفية لعدة منظمات كشفية عربية وأجنبية لتعزيز فكرة عالمية الحركة الكشفية. فرقة 22 بدمشق بلشت مخيمها برأس العين بجو من الحماس والطاقة. المخيم الفوج العشرين كان مخيم ونصني بطرطوس على البحر. بالنسبة لمفوضية طرطوس، كان عندنا بالفوج السابع افتتاح دورة الإسعاف الأولي لمرحلتي الجوالي والمتقدم بالتعاون مع جمعية شام للصحة. ومنضل بفوجنا السابع، أخذنا الفتيان والمرشدات مشوار لمعرض الأعمال اليدوية المقام في طرطوس القديمة. تعرفوا على أهم المنتجات اليدوية وطرق صنعة والتراث أيضا. اختتام مشروع العطور لطليعة الباندا من فرقة المرشدات بزيارة مشتل الورود والتعرف عن قرب على أنواع الأزهار المختلفة. بالأخير في عنا تحضيرات فرق الفتيان والأشبال الأولى وفرقة الأشبال الثانية للمبيت السنوي تعويضي هو بدل مخيم الفوج، بما أنه ألغي رح يكون بغابة المولى حسن بموقع المخيم البيئي. قائد محمد، اليوم ما عم تركضوا بالأخبار وفي أخبار كتير وما لحقنا نقول كل الأخبار لأنه للأسف خلص الوقت، ولكن خبرنا الأخير أنا اللي حخبره للمستمعين أنه اليوم عيد ميلاد القائد محمد حسام، فينعاد عليك بالخير. De ma voix, ce jour soit pour toi espoir et joie. Dérange-toi au rythme de ma voix, sans la chaleur qui monte en toi. قائد محمد، ينعاد عليك بالخير وإن شاء الله أيامك كلها خير أنت وكل اللي عم يسمعنا. شكرا لكم وينعاد عليكم بالخير جميعا يا رب. شكرا كثير. متسمعينا، ما بقي إلا نودعكم، ولكن قبل بدنا نشكر ضيوف الغابة والسماء والأسرار لليوم، قائد محمد حسام وشكرا لك. شكرا لكم. والقائد موسى حمادي شكرا. شكرا لكم. أيضا بدي أشكر الدليلي نور حسين، شكرا لك. شكرا كتير لكم.